حيث تصبح النفس لها صفة ذلك العلم تصطبغ به. قال هذا النوع من الإيمان والعلم هو الكمال الذي لا يقع معه خلل في الميزان، ميزان الشوق. وأورد قوله صلى الله عليه وسلم ابن خلدون، أنا أتكلم خارج الهوامش الخارجية أنا أشعركم بها، يقول فيها قول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني هذا الإيمان الاتصافي، هذا الإيمان الكامل. وقال وبه تتحقق العصمة للنبي والحفظ للولي. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، أنا كنت متوليه كلا في كل جوارحي، فلا يخرج عن حد الاستقامة. أصل في الكرامة تحقيق الاستقامة حفظا للولي الذي يحمل هذا النعت وهذه الصفة. هذه العقائد الستة التي لها هذه المستويات، سيدة واحد مثل ابن الحسن قيل له أمومن أنت يا حسن، فنبه إلى هذا اللون من الولي المستويات. إذا قال لست مؤمنا هذا أخذ من فمه ما يدان به، أنكر الانتساب. وإن قال أنا مؤمن قد يكون صادقا، من مستويات الإيمان متفاوتة، فكيف كان الجواب؟ قال إذا كنت تعني الإيمان الذي في حديث جبريل فالحسن مؤمن وبالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، من جازم، لا يمكن أن تقول أنا مؤمن بقدر الله. وإن كان الإيمان الذي في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وزنت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال في الحسن لا يدري، في الحسن لا يدري. هذه مسألة من المسائل التي لا يمكن أن يدعيها أحد وينفتح على سابق وسارع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة حدث في حديث جبريل عن الإيمان في أصوله ومر عن الإيمان في كماله، قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، يزداد إيمانك بتحصيله ويضعف ويقل بالتقصير فيه. هذا هو. ولذلك يدخل العمل دخولا أساسيا في حقيقة الإيمان الكبرى الكاملة والكلية. وسميتها بالإيمان لأنها من مقتضيات الإيمان، إكرام الجار من الإيمان لنا من مقتضيات الإيمان، كل الأعمال المطلوبة شرعا ففعلها من مقتضيات الإيمان، كل المناهي المطلوب اجتنابها فتركها من الإيمان. وإذا لاحظوا اضطراد هذا العنوان في القرآن في أسلوب المطالب، فما أردنا أن يطالبنا بأمر لنفعله أو ينهانا عنه، قال يا أيها الذين آمنوا، خاطبنا بالعنوان الملزم بمقتضى إيمانك، إيمانك يقتضي منك الإيمان الاتصافي يقتضي منك، وينكر عليك إذا تخلفت إيمان لم تشري. لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم، لا يؤمن، معناه لم يجري على أصل الإيمان الكامل. هذا أشياء من مقتضيات إيمانه، أن يشرك أخاه في طعامه بالقدر الذي يعني يدخل في وسعه، لا يجوز. هذا لون من ألوان المرحمة الإيمانية. لكن لا ندخل في جدل هل نفي الإيمان هنا يقتضي إخراجه من دائرة الإيمان الكبرى أو الصغرى أو لتنزيل الأحكام المعروفة، هذا شيء مبحثه عند أهل العلم مضبوط. ولكن إذا خرج إلى يد هؤلاء الذين لا يرعون في المؤمن إلا الذين ما بينهم يحاولون تكفير أهل الأرض كله بهذه الأدلة، قالوا العلم إذا جاء في حديث نفي خصلة، نفي الإيمان لانتفاء خصلة، هذا في الأعلى يدل على أنها من شعب الإيمان، إنها من مقتضياته. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يقضي بأن إداية الجار

مرحلة مجاهدة النفس اسمع مجاهدة التقوى، والمرحلة الثانية مجاهدة الاستقامة، والثالثة مرحلة الكشف والوصل. يقول في المرحلة الأولى لا يحتاج إلى شيء، ممكن أنه يستغني بمثل المطالعة في كتب القوم التي منها كتاب الرعاية وكتاب الرسالة للخشيري وكتاب الإحياء في علوم الدين في الربعين، منجيات المهلكات وغيرها من كتب التي وضعت في هذه الفن، وشهد أئمة لها بأنها أيضا تعرف بهذه المسالك. في المرحلة الثانية مجاهدة الاستقامة يحسن أن يستعين به. في المرحلة الثالثة يقول يجب أن يستعين بشيخ يقتدي بخطورة مسلك التالت أنه يصبح فيه الوان من المشاهدات تحتاج إلى أن يستشيره وأن يبين له وأن يحذره حتى لا يتحول إلى شيء آخر. ويقول لا، في المرحلة الأولى هي فروض أرض على الهيان وهي مجاهدة التقوى، أنه لا يمكن أبدا أن تنتسب لهذا المنهج أو لهذا المسلك التصوفي وأنت بعد لم تتحقق بهذا الكمال المسمى تقوى أو مجاهدة المتقي، لابد تنتقل إلى الاستقامة وهي استصحاب ثمرة التقوى الكاملة لتصل إلى مقام الكشف، وهذا تحتاج إلى كبير إعانة ممن فرغ في الغالب من تهذيب نفسه واستعد لمساعدة شيخه. وفيه يقول ابن عاشر رحمه الله اصحاب شيخا عارف المسالك يقيه في طرقه المهالك يذكر الله إذا رأه ويوصل العبد إلى مولاه ويشترط له شروطا بالغة في الدقة بالغة في العسر. حتى ادعى بعضهم من هذا انتهوا الميقة، يقول ذهب شيخ التربية وبقي شيخ الترابية عندنا زمان يقولون هذا. ولكن رحمة الله ولطفه بخلقه وسره في قدره أن لا يخلي زمانا وعصرا من قائم له بالحجة في كل الأبواب حتى تبقى الحجة قائمة على الخلق في كل شيء. فذلك ظهور مثل هؤلاء يكون هذا راجعا إلى مسألة اللطف الإله، لكن لا ينبغي أن تختلط على المسألة، لأننا معيارية معينة ولنا موازين تضبط بهذه الأشياء، لن تبقى على طولها مفتوحة لأي ادعاء. ابن خلدون يقول كان تصوف في الابتداء سلوكا زهديا، ناس في زمن نبوءة يسمعون آيات الترغيب في الآخرة وزيد في الدنيا، هناك أناس تأثروا بهذا الخطاب الخاص بالزهد أكثر من غيرهم أسباب معينة، فبدت فيهم هذه الزعة الزهدية في زمن النبي. أبو ذر نموذجا كان ينحو إلى كل زهد ويخاف من كل طرف، وشوف حتى المشاكل التي كانت من خلاله في أزمنة الخلفاء بسبب هذا، لكن لم يكونوا يعتبون عليه هذا المنهج، ما كانوا يعتبون عليه أنه يختلط بالعامة فيستغلون زهده ويجرون من ورائه لكي يشق العصا فيه. ما كانوا. ثم لما كثرت الفتنة خصوصا في القرن الثاني الهجري بدأ هؤلاء الناس يتسمون يظهرون بهذه الاسم هنا متصوفة. فلذلك قال اختيارهم لهذا الاسم ليكون عنوانا على مسلكه اختلف في الاشتقاق الذين كتبوا فيه، وهو أيضا ذكر هل مشتق من الصفة، لأن فعلا التصوف هو اكتساء الاتصاف بالمحامد وتوقي المذامد، ما يدم يتقي وما يحمد أي من الصفات العالية مرجعه للخلق. حتى قال بعضهم التصوف التخلق، فمن زادك عليك في التخلق فقد زادك عليك فيه. ويبدأ التخلق في البداية بإخلاق الأفاضل لينتهي الألوان التخلق حتى بالعالم الملائي الأعلى، وهذا من مقاصد الشرع